مترعيل تبدل منه جديب الضمير بآخر معشوش بن ممرعي وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي فيا ابن البتول وحسب بها ضمانا على كل ما ادعي ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر انزعي يسير الورى في ركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي أبا عبد الله روحي وأرواح العالمين لك الفداء تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي وجدتك في صورة لم أرع بأروع منها بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون يا لحمك وقفا على المي بضعي وأن تطعم الموت خير البنين يا من الأكلين إلى الرايا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا ومقتدانا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وقد خير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي هذه تقطعها عواشل الفلا بين النواويس وكربلا لا محيص عن يوم خط بالقلم. ليلة عاشوراء ليلة العطاء وليلة العزاء، أما عطاؤها فهو عطاء سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام الذي جسد فيه قيم الإسلام الأصيل على أرض كربلاء يوم عاشوراء 61 للهجرة. ماذا قدم الحسين عليه السلام من عطاء؟ لقد رسم الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مدرسة بقيت على مر الأجيال تقف في خنادق المواجهة ضد الظلم والطغيان ضد الجور والعدوان بمختلف أشكاله. لقد بقي الحسين عليه السلام مدرسة حية في القلوب والعقول معا، بعد أن كانت في زمانه مدرستان. المدرسة الأولى هي المدرسة التي تدعو إلى السكون والسكوت والمسالمة، المدرسة التي كانت مبنية على أساس المجاملة في معاملة الواقع الفاسد، في مواجهة المنكرات والانحرافات. كان هناك من يعترض على الحسين عليه السلام في عصره، ولربما كانت بعض الاعتراضات منطلقة من حسن نية البعض، ربما انطلق البعض من الشفقة من قبيل ابن عباس حينما اقترح على الحسين عليه السلام أن يكف عن الخروج بالسيف وأن يسكن في المدينة وأن لا يواجه السلطة الأموية وأن يسالمها وأن يبقى كما كان ليبقى له المحل المرموق دون أن يدخل في مواجهة مع الكيان الأموي الحاكم. اقترح عليه أمثال ابن عباس هذا المعنى أيضا وقالوا له أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أنك سأل قوم يعني الأمويين وبقيت في مدينة جدك رسول الله تؤدي صلاة الجماعة وتقوم بالتدريس وإصدار الفتاوي وتعليم الناس وما شاكر ذلك من شؤون رجل الدين الاعتيادي، تقوم مثلا بدور إثبات الهلال، بدور العاقد، بدور مثلا التعليم والإجابة على المسائل وما شاكل ذلك مما تعود الناس عليه في رجل الدين. لما تسأل بعض الناس ما هو دور رجل الدين يصور أن دور رجل الدين هذا هو عبارة عن أنه يصلي جماعة، يعلم الناس فتاوي مثلا، يعقد، يطلق، يثبت الهلال، يأخذون عند استخارة وأسألك الدعاء. والحال أن رجل الدين يحمل أخطر رسالة، يحمل قيم السماء، يحمل ميراث محمد صلى الله عليه وآله. لماذا قال رسول الله العلماء ورثة الأنبياء؟ ماذا كانت وظيفة الأنبياء؟ كانت وظيفتهم فقط يصلون جماعة ويعلمون الفتوى ويأخذون خير للناس، أم كانت وظيفتهم التغيير؟ كانت وظيفتهم مواجهة الفساد والانحراف؟ كانت مهمتهم مواجهة الطغيان؟ هذه هي المهمة الأساسية، كما قال الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى قتل يحيى وقتل زكريا، استشهد من استشهد. وبهذا أجاب الحسين عليه السلام بعض المعترضين عليه، قال ويحك إن بني إسرائيل قتلوا 70 نبيا. المسألة ليست مسألة أن أسالم، سمت الأنبياء أنهم خاضوا المواجهة ولم يترددوا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وآله قال إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا روى علي بن موسى الرضا عليه السلام هذا الحديث عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه وظيفة العلماء. لهذا بعث الإمام الحسين عليه السلام مذكرة احتجاجية يذكرها صاحب تحف العقول إلى الحوزات العلمية في زمانه يهيب بهم أن يتحركوا. كتب في هذه المذكرة يقول لهم فلا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها ولا أموال بذلتموها للذي رزقها، تكرمون بالله على عباده ولا تكرمون الله في عباده. ما أروعها من عبارة. تكرمون بالله على عباده، الناس يقدرونكم بالله بسبب الله بسبب دين الله، تحترمون بين الناس بسبب الله، ولكنكم لا تؤدون مهمتكم فلا تكرمون الله في عباده. الإمام الحسين كانت مذكرته الاحتجاجية شديدة اللهجة من أجل أن يتحرك الجو. الحسين عليه السلام رأى ما لم يتقدم هو بنفسه الشريف سوف لن تتحرك الساحة، شعر أن الساحة أن السبات يحتاج إلى دم يصعق الساحة كدم الحسين عليه السلام، هذا هو الكفيل بأن يكون صاعقا يفجر الساحة ويبقى خطا أصيلا صامدا على مدى العصور. فالإمام الحسين كان قراره، كانت مدرسته في مواجهة المنكرات هو عبارة عن خوض المعركة، المعركة تارة معركة لسان وأخرى معركة سنان. حسين شخص أن اللسان لا يكفي آنذاك فخاض معركة السيف والسنان، وهذا أهم درس يجب أن نستفيده هذه الليلة. اسمعوا وعوا أيها المؤمنون الأعزاء، أيتها المؤمنات الكريمات، اسمعوا جميعا وعوا أن أكبر حصيلة وأخطر عطاء ليلة عاشوراء هي أن نتعلم مواجهة الانحراف، الوقوف بوجه المنكرات بوجه الفساد. إذا رأينا انحرافا عقائديا أو سلوكيا، إذا رأينا فسادا، إذا رأينا منكرا، لا يجوز لنا أن نسالم وأن نداهن وأن نسكت وأن نجامل كما عليه كثير من الناس أو أكثر الناس. يرى المنكر يرى الانحراف ولكنه يجامل المنحرفين ويصانعهم حتى لا يخسر موقعه، حتى لا يخسر مصالحه، حتى لا يخسر أصدقائه، حتى لا يصطدم بهذا وذاك، حتى لا يهان، حتى لا يشتم. هذا هو دأب أكثر الناس. من صنع هذا فليس من الحسين في شيء. الحسين موقف، الحسين عليه السلام كان بوسعه أن يصنع كما صنع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رجل عالم وجليل ومن المدافعين عن حقوق أهل البيت عليهم السلام في مناظرات عديدة مع السلطات الحاكمة، ولكن كان يخالف الحسين عليه السلام في الرأي في قضية الخروج بالسيف. كان يقترح على الحسين عليه السلام هو وجماعة ومنطلقات هؤلاء ربما كانت منطلقات الشفقة على الحسين، كان ينطلق من حسن نية، ما كان ينطلق من سوء نية، ولكنه أخطأ التشخيص. كان يقترح على الحسين يقول له لو أنك تسالم الأمويين وتبقى في المدينة تمارس الأدوار العادية لرجل الدين ولا تتدخل في السياسة، دع عنك السياسة، دع عنك حكومة الأمويين، ابق كرجل دين فقط يحترمك الناس ويحترمك حتى الحاكم، ما أنت وهذا. الإمام الحسين عليه السلام قال له يا ابن عباس لقد عهد إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا أنا ماض إليه. التفتوا جيدا، الحسين عليه السلام، وهذه فائدة أخرى نستفيدها هذه الليلة، الحسين عليه السلام لم يكن قراره في المواجهة قرارا شخصيا رأيا شخصيا كما يحلو للبعض أن يصور أن الحسين رأى ويرى وكأن المسألة مسألة رأي شخصي، أبدا. الحسين كان يعبر في طول الخط يقول عهد معهود، حتى حينما قال لابن سعد كأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان في الكوفة، سلط الله عليك ما يذبحك على فراشك، ختمها بقوله قال عهد معهود من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. تبين هنالك تخطيط. تأريخ المسلمين جمهور إخواننا من أهل السنة يرون في عشرات المصادر كذلك أرقام عديدة منها ما يرويه ابن الأثير في أسد الغابة في تراجم الصحابة ترجمة الصحابي الجليل أنس الكاهلي الذي استشهد مع الحسين عليه السلام. يقول سمعت النبي يقول كأني بولدي هذا يعني الحسين وقد قتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء فإذا شهدته فانصره. الرسول كان يعمل تعبئة تعبئة شعبية لإسناد نهضة الحسين، هذا يكشف عن مشروعية حركة الحسين سلام الله عليه وصحة قراره. والنبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن موقف الحسين بعاشوراء هو موقف مستوحى من السماء، مستوحى من الله عز وجل عن طريق جده محمد صلى الله عليه وسلم. ويروي الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله ذات يوم خرج على أصحابه كئيبا حزينا، سألوه قال هبط علي جبرائيل عليه السلام آنفا فأخبرني أن أمتي ستقتل ولدي الحسين عليه السلام في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، وجاءني بشيء من تربته ثم دفع تلك التربة لأم سلمة رضوان الله عليها قال دعيها في قارورة فإذا فار الدم فاعلمي أن حسينا قد قتل. يقول الحاكم وغيره فلما كان يوم عاشوراء عام 61 للهجرة جاءت أم سلمة إلى تلك القارورة فوجدتها تتفجر دما عبيطا. الفاجعة التي حولت التراب إلى دم عبيط في عشرات روايات الجمهور هذه فاجعة غير عادية. لأي فاجعة حصل مثل ذلك؟ لأي شهيد وقع مثل ذلك؟ أي شهيد بكاه سيد الأنبياء قبل شهادته بخمسين عاما تقريبا؟ إذن واقعة الحسين عليه السلام مخططة. فالإمام الحسين قرر أن يواجه فقال لابن عباس أني عهد إلي. إذن هذه الليلة علينا أن نراجع حساباتنا وأن نحاسب أنفسنا، هذا هو السؤال المهم هذه الليلة. إذا خرجت من المجلس وسألك سائل أو سألت نفسك ما الذي استفدته هذه الليلة، لاحظوا إخواني الجواب أهم وأكبر وأخطر ما نستفيده هذه الليلة هو أن نحاسب أنفسنا وأن نعرف أننا عمليا في مواجهة المنكرات موقفنا ما هو عمليا. نظريا نعم حضورنا يكشف عن أننا ننتمي إلى مدرسة من؟ الحسين أو ابن عباس، إلى مدرسة الحسين عليه السلام مع الإجلال لابن عباس، لكن ابن عباس كان يرى عدم الخروج بالسيف، كان يختلف مع الحسين في هذه المسألة رغم أنه من القائلين بمبدأ الإمامة والمدافعين عن الإمامة، ولكن لم تكن له بصيرة عمار ولا بصيرة سلمان ولا بصيرة حبيب بن مظاهر ولا بصيرة زهير بن القين أو أضراب هؤلاء كبرير بن خضير الهمداني. لهذا في هذه الليلة علينا أن نسائل أنفسنا، لا نظريا، نظريا كلنا ننتمي بالظاهر إلى مدرسة الحسين، لكن عمليا واحدنا إذا واجه المنكر عمليا ينتمي إلى مدرسة الحسين أو مدرسة ابن عباس؟ هذا هو السؤال المهم. هل نجامل المنكر؟ هل نجامل أصحاب المنكر؟ هل نجامل المنحرفين عقائديا أو المنحرفين سلوكيا؟ هل نداهنهم؟ هل نصانعهم من أجل مصالحنا ومواقعنا أم لا؟ نصرخ في وجوههم ونقول كلمة الحق ونتحمل ما نتحمل من أجل ذلك. ماذا علم علي بن أبي طالب عليه السلام أولاده ليلة شهادته؟ قال: كونا للظالم خصما وللمظلوم أولى. الظالم من؟ فقط الحاكم الظالم؟ الحاكم الظالم مفرده، الإنسان الذي يظلم أخاه في السوق، في البيت، في المدرسة، الإنسان الذي يعتدي على العقيدة، يعتدي على الدين، يعتدي على المؤمنين، يعتدي على قيم الإسلام، الإنسان المنحرف، الإنسان الفاسد المفسد، مثل هذا الإنسان كيف نواجهه؟ نقول: دعنا ما لنا والدخول بين هؤلاء، خلينا سالمين غانمين، أو لا، نقول له: لقد ارتكبت عظيما من الأمر، لقد ارتكبت منكرا. نواجه بكل صراحة. هنا الموقف الصعب، من الذي يتحمل الشتائم؟ من الذي يتحمل المقاطعة؟ من الذي يتحمل التضحية بمصالحه وبموقعه الاجتماعي من أجل موقف شرعي؟ من منا كان مع الظالم خصما ومع المظلوم عونا؟ إذا رأيت ظالما أو فاسدا ولم تنهه عن المنكر، ورأيت أخاك مظلوما في قضية، أو العقيدة ظلمت في قضية، وتستطيع أن تدفع وما تدفع، فلست من الحسين في شيء. الحسين موقف. هذا أهم عطاء نستفيده هذه الليلة، ألا نداهن المنكرات وأصحاب المنكرات. ثانيا، ماذا علمنا الحسين عليه السلام هذه الليلة؟ علمنا الحسين عليه السلام معنى الزهد. كثير من الناس يفسر الزهد أنه انقطاع إلى العبادة واعتزال الساحة الاجتماعية بتمام المعنى، اعتزال الساحة السياسية بتمام المعنى. هناك كثير من الناس يصور أن الدين هو عبارة عن صلاة وصوم وحج وحضور مجلس عزاء مثلا أو ما شاكل، وأسألك الدعاء، لا يتدخل في شيء، لا يتصدى لتغيير الواقع الفاسد بحجة أني زاهد. إذا كنت زاهدا فوطن نفسك على أن تضحي بدنياك من أجل دينك، أنت مستعد؟ هذا هو الزهد. أين نقرأ الزهد في قاموس الحسين عليه السلام هذه الليلة؟ نقرأه في قوله لمن حذره من ذلك المسير وقال له: إن قاتلت قتلت، قال: أبي الموت تخوفني؟ سأقول لك كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله: سأمضي وما بالموت. عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما. أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرمرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم. يعني إحدى الحسنيين، إما أن أعيش منتصرا بمبادئي، وإما أن أموت شهيدا لأحظى بما عند الله. فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، لا ألام. كفى بك ذلا، كفى بك موتا أن تعيش وترغم، هذا هو الموت. هذه هي فكرة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يوم قال في صفين مستحثا أصحابه على القتال، قال لهم: أقروا على مذلة وتأخير محلة. يعني إما تتحملون الذل والتخلف، وإلا فرو السيوف من الدماء تروا من الماء، لأن معاوية منعهم الماء. رو السيوف من الدماء تروا من الماء، فإن الحياة في موتكم قاهرين والموت في حياتكم مقهورين. هذا مبدأ جهادي، هذا قاموس غير عادي، هذا قاموس استثنائي. الحياة العادية عندنا روح في جسد يتحرك يباشر فعاليات الأحياء، هذه الحياة، هذه العادية الساذجة. أما حياة المجاهدين فهي حياة أخرى، الحياة بموتكم قاهرين بمبادئكم. والموت في ماذا؟ في حياتكم، أن تعيشوا ولكن مقهورين أذلاء صاغرين. ولهذا قال قائلهم: احرص على الموت توهب لك الحياة. هذا مبدأ استفدناه من علي والحسين عليهما السلام، هذا من قيم عاشوراء. وهذه القيم الجهادية الاستشهادية هي التي تقف اليوم ضد إسرائيل اللقيطة وترعبها، تقذف الذعر في قلوب المجرمين. هذه الروح الجهادية هي التي تقف ضد الطاغية العفلقي ببغداد، هي التي تقف ضد قوى الكفر الدولي، هي التي يرهبها الاستكبار العالمي. هذه الروح، روح أن الحياة في موتكم، الحياة في موتكم، هذه قيمة جهادية، قيمة حركية. هذه من أين استللناها واستفدناها؟ استفدناها من الحسين بن علي، روحي له الفداء. هذا من عطايا عاشوراء. فالحسين علمنا معنى الزهد، علمنا معنى الحياة، علمنا قيمة الدين ورسالة الدين. أن الدين ما هو؟ الدين هو عبارة عن في واقع الأمر رسالة وكيان يضحى بالنفس والنفيس من أجله، وليس أمرا طارئا ثانويا. يريد يعلمنا كما قال الشاعر قبل قليل في أبياته، يقول: وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم الأرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم. ذي غصص مترع انمدت إلى ذاك العالم المليء بغصص الذل والهوان، لتصنع ماذا؟ لتبدل منه جديب الضمير. هذا الضمائر الجدباء، الضمائر الضحلة، الضمائر الميتة، أرادت أن تحولها لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا. الله أكبر، ما أروعه من تعبير. النفوس الذي أصابها الصغار فصارت صغارا. الصغار إيش؟ الصغار بفتح الصاد، الصغار الذل، والصغار جمع صغير. هذه النفوس، نفوس الصغار الذين أصابهم الصغار، أراد الحسين أن ينقذها من الصغار لتصبح نفوس الكبار بالقيم والمبادئ، وتدفع. أبا عبد الله، أردت أن تدفع هذه النفوس الصغار ليصارت صغار خوفا إلى أين؟ إلى حرم أمنعي. أي حرم أمنع؟ من حرم الجهاد والاستشهاد. لا يسلم الشرف الأذيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. إذن هذه الليلة نتعلم كل هذه القيم، نعرف قيمة الدين، ونعرف مفهوم الحياة في قاموس المجاهدين، ومفهوم الموت في قاموس المناضلين من أجل الإسلام، ونعرف معنى الزهد، ونعرف معنى الصبر. كثير من مفاهيم الإسلام تعرضت للتشويه. الآن أغلب الناس يصورون أن الصبر هو عبارة عن الصبر على الظلم، وهذه غلطة فاحشة. افتحوا القرآن الكريم، اقرأوا آيات القرآن، جميع تقريبا جل أو كل موارد ذكر الصبر في القرآن الكريم لم تأتي في مقام الصبر على الظلم. أتحدى من يأتيني بآية استعملت الصبر في الصبر على الظلم. جميع آيات الصبر وردت في باب الجهاد. إيكم منكم 20 صابرون مثلا، اصبروا وصابروا ورابطوا. جميع آيات الصبر وظفت في أي معنى؟ في معنى مقاومة الظلم، لا بمعنى الصبر على الظلم. الصبر على مقاومة الظلم، هذا المفهوم أحياه الحسين عليه السلام، سجله الحسين، لم يسجله لنا حبرا على ورق، إنما سجله دما زكيا على ثرى الطف يفوح أريجه على مدى العصور على مدى الأجيال. علمنا عليه السلام أن الصبر هو صبر على موافاة الحتوف وملاقاة الحمام. ولذا أصبح يوم عاشوراء فعقب صلاته بقوله إن الله قد أذن. لاحظوا هذا تعقيب الصلاة عند المجاهدين، تعقيب هذا، إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. غريب أنك تجد إنسانا يحيي ذكرى عاشوراء ويحضر مجالس عاشوراء لكن يتقزز ويشمئز من أي حديث جهادي أو سياسي على منبر الحسين عليه السلام، رغم أن صراع الحسين هو صراع جهادي ولكنه سياسي شريف جهادي شريف. لم يكن الحسين عليه السلام يريد السياسة للسياسة، إنما وظفها من أجل خدمة الإسلام، لأن السياسة الإسلامية فرع من فروع الدين. ونحن قوم علمنا آل محمد صلوات الله عليهم ألا فصل بين الدين والسياسة، مفهوم موجود مغلوط بين كثير من الناس، يفرقون بين منبر سياسي ومنبر حسيني، هذا غلط. الشيء الذي لا ينبغي لرجل المنبر من الأمور السياسية لا ينبغي له أن يسكت على الظلم والظالمين أو أن يجاملهم، تلك سياسة مرفوضة. الشيء الذي لا ينبغي لرجل الدين على المنبر هو أن يتأطر بإطار خط معين، لأن العالم الرباني فوق الخطوط هو أب للجميع. الشيء الذي لا ينبغي لرجل الدين أن يتصف به وهو على المنبر هو أن يستخدم وسائل الساسة المحترفين من تجار السياسة، سياسة المكر والخداع. نحن قوم بتعبير الإمام كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف، كان يقول للمندوب البريطاني في وقته في العراق، كان يقول له وقد قال له أنت رجل دين لماذا تتدخل في السياسة، قال نحن قوم سياستنا عبادة وعبادتنا سياسة. هذا هو مفهوم آل البيت سلام الله عليهم. إذن هذا الذي فرق بين منبر سياسي ومنبر حسين، هذا ما فاهم الحسين بشكل صحيح، هذا فاهم القضية عزاء ولطم وبكاء فقط. صحيح الشعائر مهمة، البكاء مهم لأنه أسلوب تفاعل واندماج مع الذكرى وترسيخ قيم الحسين من خلال التعاطف في القلب. أنا حين أبكي أتحول إلى قطعة فناء في الحسين، إلى قطعة اندماج مع الحسين. البكاء مهم، ولهذا أكد عليه أهل البيت عليهم السلام. ولكن قسم من الناس يفهم أن المنبر فقط بكاء وعزاء وسلمكم الله، المسألة أوسع من ذلك أخطر. الحسين صوت حق، صوت رسالة، صوت مواجهة. الذي ما عنده استعداد لا يخادع نفسه ويسمي نفسه حسيني، حسين الذي يواجه يتحمل ويرى أن الموت عنده في سبيل الله أحلى من الشهد. فلنمتحن أنفسنا الليل، كم منا من إذا عرض على الشيء من أجل دينه يرى أن الموت أحلى من العسل؟ عندنا استعداد؟ نحن الآن نقول يا ليتنا كنا معك والأيام عادية، أما لو حمي الوطيس الصور كل منا يصور نفسه الليلة، هذه ليلة البيعة للحسين، الوفاء للحسين، صور نفسك أن لو وقفت موقفا طلب منك أن تبيع دينك أو تقتل ماذا تصنع؟ هل تقول أموالي عيالي دنياي، شبابي، علاقاتي، أم لا؟ تطلق كل ذلك وتقدم على الجهاد. هنا هذه الليلة ليلة مختبر، كل منا يختبر نفسه، فإن وجد من نفسه في المطاوعة في التضحية فذلك الحسيني. بخن بخن له، احتفظ بهذه المشاعر وحافظ عليها. ومن وجد من نفسه الراف، إذا يراجع نفسه لا يرى في نفسه ترددا، هذا المفروض الليلة يعيد النظر في حساباته. أبا عبد الله، لقد بقيت صوتا للعدل والحق على مدى الأجيال، لقد بقيت صرخة تهيب بجميع الشعوب أن تنهض بوجه المنكر والفساد والظلم والعدوان. هذا شيء من عطائك هذه الليلة، ليلة العطاء. ماذا قلنا في طليعة الحديث؟ هذه الليلة ليلة العطاء وليلة ماذا؟ العزاء. فلننتقل إلى محطة العزاء، لما جرى في هذه الليلة من عظيم المأساة وفادح الخطب الجلل الذي ألم بآل الرسول صلى الله عليه وآله. في مثل هذه الليلة حوصر أشرف الخلق في زمانه، حوصر سيد شباب أهل الجنة، حوصر خامس أهل الكساء، حوصرت الصفوة من آل الرسول نساء ورجالا. في مثل هذه الليلة تتأهب الأمة التي تسمي كانت نفسها أمة إسلامية لارتكاب جريمة لم يسبق لأمة في التاريخ لنبي من الأنبياء أن ارتكبتها في حق أهل بيت نبيها. مثل هالليلة تستعد ذيك الأمة التي تسمى أمة مرحومة بمحمد صلى الله عليه وآله، كانت تستعد وتتأهب لقتل آل محمد. لم تمر على آل البيت عليهم السلام ليلة الليلاء طيلة الحياة كليلتين، ليلة عاشوراء وليلة الحادي عشر من المحرم، بعد الفراغ من الواقع، بعد انتثار الأجساد المدرجة بدمائها، الأشلاء الطاهرة المقطعة على الأرض، ليلة حادي عشر الأرض مفروشة بالجثث الطاهرة، مخضبة بالدماء الطاهرة، الخيام محروقة، الثقل منهوب. ماذا جرى ليلة حادي عشر من المحرم؟ تلك ليلة وهذه ليلة. غدا مساء نتكلم عن ليلة الحادي عشر من المحرم، هي وليلة عاشوراء التي حوصر فيها الحسين سلام الله عليه، وتأهب العدو لقتله وجزره وأهل بيته وأصحابه جزر الأضاحي. هاتان الليلتان أعظم ليلتين على آل الرسول. يا لها من ليلة، يا ليلة عاشوراء، ليتك لم تكن. فعظيم خطب حل فيك جليل، إذ في صباح عن ظلامك ينجلي لشموس آل الله فيك أفول، حيث الحسين يروح فيك مودعا آل الرسول بعولة ويقول: هذا الوداع أحبتي والملتقى بظلال خلد ظلهن، بجنان خلد ظلهن ظليل. هذه الليلة ليلة الوداع، صحيح يوم عاشوراء وداع قبل البراز للمعركة، ولكن هذه الليلة ليلة وداع قبل صباح عاشوراء. جلس الحسين عليه السلام وهو يصلح سيفه، يقول زين العابدين عليه السلام: رأيت أبي في خيمته يصلح سيفه ويقول: يا دهر عفو لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من صاحب وطالب القتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي وإنما الأمر إلى الجليل. ليلة وداع مأجور إن شاء الله، هي ليلة بالسماء، الله يعيد عليكم هالليلة، يبين الموالي يبين الحسيني، يا ليلة عاشوراء عسى ليش عسى ليش يا هالليلة طويلة، ليش طويلة طويلة يتودع الخل من خليله، يا ابن والدي قرايب رحيلة رحيلة، يا برحيلة. يقول الإمام السجاد عليه السلام: لما سمعت والدي ينعى نفسه علمت أن البلاء قد نزل، فلزمت السكوت وخنقتني العبرة، ولكن لم أرفع صوتي بالبكاء. لماذا؟ لئلا تسمعني عمتي زينب. ولكن بعد هنيئة رأيتها أقبلت وهي تجر أذيالها نحو أبي عبد الله، فعلمت أنها سمعت الأبيات كما سمعت. دخلت على الإمام قالت: أبا عبد الله أسمعك تنعى نفسك. قال: أخي زينب نعم، الوداع الوداع، هذه آخر ليلة أنا معكم بعد العمر الطويل والذكريات، خلاص يا زينب. أخي زينب إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولكل مسلم بجدك المصطفى أسوة حسنة، إن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. فانفجرت عليها السلام بالبكاء: خويا نروح كل احنا فداي. مش اقرأ لك الليلة غير هذه، نعم الآلام والأحزان والأشجان. خويا نروح كل احنا فدا، خذنا للحرب يا حسين ويا ما هي غابة يا خويا، وقعدتنا وقول السفر ويومي ان يسدر. ثم انه عليه السلام اوصى بوصاياه واستدنى بقية عياله واطفاله وودعهم واوصى بعضهم بالبعض الاخر، وقال لها: اخي زينب اننا غدا وبحسب العهد الذي عهده إلي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سنقتل جميعا، ولا يبقى إلا هذا العليل. وأشار إلى الإمام السجاد. قالت عليه السلام: أبا عبد الله ولكنك لم تستثني الرضيع. قال: يا زينب حتى الرضيع يقتل علي بولدي. الله أكبر، يا لها من لوعة. فجاءوه بعبد الله الرضيع أو علي الرضيع وهو يتلظى عطشا. صار لكم يوم لا شارب ماء ولا شارب لبن من ثدي أمه، لأن أمه من العطش جف ثديها من اللبن. أيوة سيدا. تناوله الحسين عليه السلام وهو يضمه ويشمه ويقبله ويقول: بني بعدا لقوم يكون جدك المصطفى خصمهم يوم القيامة. فلما كان يوم عاشوراء وقتل أصحاب الحسين وقتل أهل بيت الحسين ولم يبق إلا الرضيع والعليل جاءت زينب عليه السلام بالرضيع إلى الحسين وهو يكاد يموت عطشا فجاء به الإمام عليه السلام إلى القوم وقف أمامهم قال لهم قتلتم أهل بيتي قتلتم أصحابي لم يبق إلا عليل وهذا الرضيع إن خفتم أن أشرب بقية الماء خذوه واسقوه فاختلفوا فيما بينهم وإذا بعمر بن سعد يقول لحرملة ويحك اقطع نزاع القوم يا لله للخطب الفظيع يقول حرملة فسددت سهمي في كبد القوس ولكن بقيت أفكر أين أرمي السام لأن عنق الرضيع مبرقع ببرقع فهبت ريح كشفت البرقع فبان لي عنقه أما والله لقد رأيت عنقه وكأنه إبريق فضة فلما بان لي بياض عنقه رميته بسهمي فذبحته من الوريد إلى الوريد رحم الله من نادى وسيدا أيوا عليا ألا من مناد وحسينا يا بني التسر قلبي بشرته يا بني التسر قلبي بشرته كسر خاطري مذبوح شفته شنو الذنب يا ابن العمل يا الماي حاضر ماي يا شرايب تاي ثم إن الإمام عليه السلام قرن كفيه تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما الله أكبر يا لها من فاجعة فرمى ذلك الدم نحو السماء وهو يقول إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح جاء به إلى خيمة أخته الحوراء زينب لأنها أصبر من أمه ولكن مع ذلك لم تتحمل مولاتنا هذا المنظر المفجع فانفجرت بالبكاء خويا الطفل عن عيني غطي مأجور مأجور ليلة عاشوراء حق الرضيع الليلة ها خويا الطفل عني دغطي مالي قلب يا حسين صيد لي اشوف ذبحي وما ادري رجلي خويا ابو علي خويا هذا الخفت من طحت بي ورضيعه بدم الوريد مخضب فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا ربنا اقض حوائجنا لا سيما المعنية منها شاف مرضانا لا سيما المعينين خصوصا سماحة الشيخ الوائلي اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك إلهي هذه الليلة ليلة عاشوراء وهي ليلة عظيمة إلهي بحق هذه الليلة ومن استشهد في صبيحتها اللهم بحق الحسين حبيبك وابن حبيبك وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين اللهم لا تحرمنا أجر هذه الليلة أجر هذه الليالي العظيمة. اللهم تقبل أعمالنا وأعمال المؤسسين والسامعين بأحسن القبول. إلهي لا تخيب مطالبنا، لا تقطع رجاءنا، قر عيوننا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وحسن عواقبنا، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات.